أنواع خبر إن وأخواتها. أتعلم يا منير أنني تابعت هذا الفيلم 10 مرات؟ أتعلم أنني أحب متابعة الأفلام بهدوء؟ ما هذا الذي بيدك يا متعجب المتعجب؟ ها؟ إنه كتاب قيم عن إن وأخواتها. وما هو المميز في هذا الكتاب والذي يجعلك تترك متابعة الفيلم وتقرأه؟ المميز هو أنه يقدم أمثلة كثيرة عن إن وأخواتها. أنا متعجب من كثرة الأمثلة. إن وأخواتها، أن، كأن، لكن، ليت، لعل. أما بالنسبة للأمثلة فهي: هذا ليس وقته يا متعجب المتعجب، دعني أتابع الفيلم بهدوء. بالمناسبة، بطل الفيلم الآن ليس مريضاً كما تعتقد، بل يتظاهر بالمرض. إن البطل ماكر جداً. إن البطل ماكر، يا سلام! هذا المثال غير موجود في الكتاب. إن حرف توكيد ونصب، البطل اسم إن وهو منصوب، ماكر خبر إن وهو مرفوع، والخبر هنا جاء مفرداً. مشهد مثير، رائع! انظر إلى سرعته، كأن البطل يطير. هل تعلم أنه سيتمكن من الهرب؟ ما أجمل هذا المثال، كأن البطل يطير. يطير خبر كأن، وقد جاء على شكل جملة فعلية في محل رفع خبر كأن. يا له من مثال شجعني على قراءة المزيد من الصفحات في الحال. المحقق يحقق مع البطل عن حادثة السرقة، لكن البطل أسلوبه ذكي في التهرب من الإجابة. قرأت المثال نفسه هنا، لكن البطل أسلوبه ذكي. جاء خبر لكن جملة اسمية، أسلوبه ذكي. انظر انظر، البطل يخبر المحامي أن شقيقه مسافر. ما رأيك لو أخبرتك أن شقيق البطل في منزله؟ مثال رائع آخر. أن شقيق البطل في منزله. أن حرف توكيد ونصب، شقيق اسم أن منصوب، وشبه الجملة من الجار والمجرور في منزله في محل رفع خبر أن. هذا بالضبط ما هو مكتوب هنا. العدالة ستأخذ مجراها يا منير. ليت البطل ينتصر وينتهي هذا الفيلم. هذا ما سيحدث تماما. هل شاهدت الفيلم من قبل؟ قلت لي إنها المرة الأولى لك. لماذا أحرقت لنا أحداث الفيلم يا منير؟ أنا؟ لم أحرق شيئاً. لم أتوقع ذلك منك. لقد أردت حقاً أن أتابعه. لن آتي لحضور أي فيلم معكما بعد الآن. ولكن أنا لم